وقوله وأن لا تعلوا على الله أي لا تستكبروا على اتباع آياته والانقياد لحجه أي لا تستكبروا لا تستكبروا على اتباع آياته والانقياد لحججه والإيمان ببراهيمه كقوله إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين إني آتيكم بسلطان مبين أي بحجة ظاهرة واضحة وهي ما أرسله الله به من الآيات البينات والأدلة القاطعة والأدلة القاطعات والأدلة القاطعات وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون قال ابن عباس رضي الله عنهما وأبو صالح وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وربكم أن ترجمون طيب. قال ابن عباس رضي الله عنهما وأبو صالح هو الرجم باللسان وهو الشتم وقال قتادة هو الرجم بالحجارة أي أعوذ بالله الذي خلقني وخلقكم من أن تصلوا إلي بسوء من قول أو فعل وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون أي فلا تتعرضوا إلي أي فلا تتعرضوا لي فلا تتعرضوا لي ودعوا الأمر بيني وبينكم مسالمة إلى أن يقضي الله بيننا فلما طال مقامه بين أظهرهم وأقام حجج الله عليهم كل ذلك وما زادهم ذلك إلا كفرا وعنادا دعا ربه عليهم دعوة نفذت فيهم كما قال تعالى وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما وهكذا قالها هنا فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فعند ذلك أمره الله تعالى أن يخرج ببني إسرائيل من بين أظهرهم من غير أمر فرعون ومشاورته واستئذانه ولهذا قال فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون كما قال ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى وقوله هاهنا واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون وذلك أن موسى عليه السلام لما جاوز هو وبنو إسرائيل البحر أراد موسى أن يضربه بعصاه حتى يعود كما كان ليصير حائلا بينهم وبين فرعون فلا يصل إليهم فأمره الله أن يتركه على حاله ساكنا وبشره بأنهم جند مغرقون فيه وأنه لا يخاف دركا ولا يخشى قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وترك البحر رهوى كهيئته وامضي وقال مجاهد رهوا طريقا يبسا كهيئته يقول لا تأمره يرجع اتركه حتى يرجع آخرهم وكذا قال عكرمة والربيع بن أنس حتى يرجع آخرهم وكذا قال عكرمة والربيع بن أنس والضحاك وقتادة وابن زيد وكعب الأحبار وسماك بن حرب وغير واحد ثم قال تعالى كم تركوا من جنات وهي البساتين وعيون وزروع والمراد بها الأنهار والآبار ومقام كريم وهي المساكن الكريمة الأنيقة والأماكن الحسنة وقال مجاهد وسعيد بن الجبير ومقام كريم المنابر، وقال ابن لهيعة عن وهب ابن عبد الله المعافري عن عبد الله بن عمرو قال نيل مصر سيد الأنهار، سخر الله له كل نهر بين المشرق والمغرب وذلله له، فإذا أراد الله أن يجري نيل مصر أمر كل نهر أن يمده، فأمدته الأنهار بمائها، وفجر الله له الأرض عيونا، فإذا انتهى جريه إلى ما أراد الله أوحى الله إلى كل ماء أن يرجع إلى عنصره نعم. وقال في قوله تعالى كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، قال كانت الجنان بحافتي هذا النيل من أوله إلى آخره في الشقين جميعا ما بين أصوان إلى رشيد، وكان له 9 خلد، خليج الإسكندرية وخليج دمياط وخليج سردوس وخليج إيش اسمه الآن يا شيخ رمضان؟ سردوس الأقصر على ذمك أنت، وخليج منف، إيه كلها أسماء يعرفها ابن كثير. نعم. وخليج الفيوم، لا في قبل أم منف، وخليج منف وخليج الفيوم وخليج المنهى متصلة لا تنقطع منها لا ينقطع منها شيء عن شيء. نعم. وزروع ما بين الجبلين كله من أول مصر إلى آخر ما يبلغه الماء، وكانت جميع أرض مصر تروى من 16 ذراعا لما قدروا ودبروا من قناطرها وجسورها وخلجها، ونعمة كانوا فيها فاكهين أي عيشة كانوا يتفكهون فيها فيأكلون ما شاءوا ويلبسون ما أحبوا مع الأموال والجاهات والحكم في البلاد، فسلبوا ذلك جميعه في صبيحة واحدة، وفارقوا الدنيا وصاروا إلى جهنم وبئس المصير، واستولى على البلاد المصرية وتلك الحواصل الفرعونية والممالك القبطية بنو إسرائيل، كما قال تعالى كذلك وأورثناها بني إسرائيل، وقال في موضع آخر وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وقالها هنا كذلك وأورثناها قوما آخرين، وأورثناها قوما آخرين وهم بنو إسرائيل كما تقدم. وقوله فما بكت عليهم السماء والأرض أي لم تكن لهم أعمال صالحة تصعد في أبواب السماء فتبكي على فقدهم، ولا لهم في الأرض بقاع عبدوا الله فيها فقدتهم، فلهذا استحقوا ألا ينظروا ولا يؤخروا لكفرهم وإجرامهم وعتوهم وعنادهم. قال الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده قال حدثنا أحمد بن إسحاق البصري قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا موسى بن عبيدة قال حدثني يزيد الرقاشي

وقوله فاستكبروا وكانوا قوما عالين، وقوله فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. فكان فرعون سرفا في أمره، سخيف الرأي على نفسه. وقوله ولقد اخترناهم على علم على العالمين، قال مجاهد اخترناهم على علم على العالمين على من هم بين ظهري. وقال قتادة اختيروا على أهل زمانهم ذلك. وكان يقال إن لكل زمان عالما، وهذه كقوله تعالى قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس، أي أهل زمانه، وكقوله لمريم واصطفاك على نساء العالمين، أي في زمانها، فإن خديجة رضي الله عنها أفضل منها، وكذا آسية بنت مزاحم امرأة فرعون أو مساوية لها في الفضل. وفضل عائشة رضي الله عنها على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وقوله وآتيناهم من الآيات، أي من الحجج والبراهين وخوارق العادات ما فيه بلاء مبين، أي اختبار ظاهر جلي لمن اهتدى به. لمن اهتدى به. نعم. عبد العزيز تكمل شوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين، فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. يقول حافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره، يقول تعالى منكرا على المشركين في إنكارهم البعث والمعاد وأنه ما ثم إلا هذه الحياة الدنيا ولا حياة بعد الممات ولا بعث ولا نشور، ويحتجون بآبائهم الماضين الذين ذهبوا فلم يرجعوا. فإن كان البعث حقا فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. قال حفظ ابن كثير رحمه الله وهذه حجة باطلة وشبهة فاسدة، فإن المعاد إنما هو يوم القيامة لا في هذه الدار، بل بعد انقضائها وذهابها وفراغها يعيد الله العالمين خلقا جديدا، ويجعل الظالمين لنار جهنم وقودا، ويوم تكون شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ثم قال تعالى متهددا لهم ومتوعدا ومنذرا لهم بأسه الذي لا يرد، كما حل بأشباههم ونظرائهم من المشركين والمنكرين للبعث وقوم تبع وهم سبأ، حيث أهلكهم الله عز وجل وخرب بلادهم وشردهم في البلاد وفرقهم شذر مدر، كما تقدم ذلك في سورة سبأ، وهي مصدرة بإنكار المشركين للمعاد. وكذلك ها هنا شبههم بأولئك، فقد كانوا عربا من قحطان، كما أن هؤلاء عرب من عدنان، وقد كانت حمير وهم سبأ، كلما ملك فيهم رجل سموه تبعا، كما يقال كسرى لمن ملك الفرس، وقيصر لمن ملك الروم، وفرعون لمن ملك مصر كافرا، والنجاشي لمن ملك الحبشة، وغير ذلك من أعلام الأجناس. لكن اتفق أن بعض تبابعاتهم أن بعض تبابعتهم خرج من اليمن وسار في بلاد حتى وصل إلى سمرقند واشتد ملكه وعظم سلطانه وجيشه واتسعت مملكته وبلاده وكثرت رعاياه وهو الذي مصر الحيرة فاتفق أنه مر بالمدينة النبوية وذلك في أيام الجاهلية فأراد قتال أهلها فمانعوه وقاتلوه بالنهار وجعلوا يقرونه بالليل فاستحيا منهم وكف عنهم واستصحب معه حبرين من أحبار يهود كان قد نصحاه وأخبراه أنه لا سبيل له على هذه البلدة فإنها مهاجر نبي يكون في آخر الزمان فرجع عنها وأخذهما معه إلى بلاد اليمن فلما اجتاز بمكة أراد هدم الكعبة فنهياه عن ذلك أيضا وأخبراه بعظمة هذا البيت وأنه من بناية إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وأنه سيكون له شأن عظيم على يد ذلك النبي المبعوث في آخر الزمان فعظمها وطاف بها وكساها الملاء والوصائل والحبر والحبير والحبر نعم ثم كر راجعا إلى اليمن ودعا أهلها إلى التهود معه وكان إذ ذاك دين موسى عليه السلام فيه من يكون على الهداية قبل بعثة المسيح عليه السلام فتهود معه عامة أهل اليمن فقد ذكر القصة بطولها الإمام محمد بن إسحاق في كتاب السيرة في كتابه السيرة وقد ترجمه الحافظ بن عساكر في تاريخه ترجمة حافلة أورد فيها أشياء كثيرة مما ذكرنا وما لم نذكر وذكر أنه ملك دمشق وأنه كان إذا استعرض الخيل صفت له من دمشق إلى اليمن ثم ساق من طريق عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أدري الحدود طهارة لأهلها أم لا ولا أدري تبع لعينا كان أم لا ولا أدري ذو القرنين نبيا كان أم ملكا أم ملكا وقال غيره أعزير كان نبيا أم لا وكذا رواه ابن أبي حاتم عن محمد بن حماد الطهراني عن عبد الرزاق نعم عن عبد الرزاق قال الدارقطني تفرد به عبد الرزاق ثم روى ابن عساكر من طريق محمد بن كريب عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا عزير لا أدري أنبيا كان أم لا ولا أدري ألعين تبع أم لا ثم أورد ما جاء في النهي عن سبه ولعنته كما سيأتي إن شاء الله تعالى وكأنه والله أعلم كان كافرا ثم أسلم وتابع دين الكليم على يد من كان من أحبار اليهود في ذلك الزمان على الحق قبل بعثة المسيح عليه السلام وحج البيت في زمن الجرهوميين وحج البيت في زمن الجرهوميين الكليم وتابع أنا ما أسمع عشان تقول أنت أعد علي أنت تقول عبد العزيز يعني لا حتى على قراءته لكني ما فهمت عشان تقول أنت وتابع عندي هنا شيء وتابع دين الكليم على دين الكليمي. نعم يقول عنده في الحاشية الكليم الصحيح. أقول وتابع دين الكليم. من هو الكليم؟ موسى عليه السلام. أيوة. من أخذ تبع من أخذ معه؟ حبرين من اليهود. حبرين من اليهود. نعم. إذن هذه ملة موسى. أيوة. هذه ملة موسى. وملة موسى هي ملة الخليل إبراهيم، لكن السياق يدل على أنه في شأن موسى عليه السلام. في ملاحظة يعني البحث لا بد منه. إيه نعم. طيب ماشي. وافقت يا شيخ عبد الحافظ ولا خالفت؟ لا مخالفة أثبت مخالفتك. إيه نعم نعم. وكساه الملاء والوصال من الحرير والحبر، ونحر عنده 6000 بدنة، وعظمه وأكرمه، ثم عاد إلى اليمن. وقد ساق قصته بطولها الحافظ ابن عساكر من طرق متعددة مطولة مبسوطة عن أبي بن كعب وعبد الله بن سلام وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم وكعب الأحبار، وإليه المرجع في ذلك كله، وإلى عبد الله بن سلام أيضا وهو أثبت وأكبر وأعلم. وكذا روى قصته وهب بن المنبه ومحمد بن إسحاق في السيرة كما هو مشهور فيها. وقد اختلط على الحافظ بن عساكر في بعض السياقات ترجمة تبع هذا بترجمة آخر متأخر عنه بدهر طويل، فإن تبعا هذا المشار إليه في القرآن أسلم قومه على يديه، ثم لما توفي عادوا بعده إلى عبادة الأصنام والنيران، فعاقبهم الله تعالى كما ذكروا في سورة سبأ، وقد بسطنا قصتهم هناك هنالك، ولله الحمد والمنة. وقال سعيد بن جبير: كسى تبع الكعبة، وكان سعيد ينهى عن سبه. وتبع هذا هو تبع الأوسط، واسمه أسعد بن كريب. أسعد أبو كريب. أسعد بن كريب أسعد أبو كريب ابن ملكي كرب اليماني. ذكروا أنه ملك على قومه 300 سنة و26 سنة، ولم يكن في حمير أطول مدة منه. وتوفي قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو من 700 عام. وذكروا أنه لما ذكر له الحبران. نعم. لما ذكر له الحبران. ذكر. لما ذكر له الحبران من يهود المدينة أن هذه البلدة مهاجر نبي في آخر الزمان اسمه أحمد، قال في ذلك شعرا واستودعه عند أهل المدينة، وكانوا يتوارثونه ويرونه خلفا عن سلف. وكان ممن يحفظ أبو أيوب خالد بن زيد الذي نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في داره، وهو: شهدت على أحمد أنه رسول من الله بار النسم. أي بار النسم. إيه نعم. رسول من الله. نعم. بار النسم. نعم. بار النسم صفة لله. إيه نعم. فلو مد عمري إلى عمره فلو مد عمري إلى عمره لكنت وزيرا له وابن عم. نعم. وجاهدت بالسيف أعداءه وفرجت عن صدره كل غم. نعم. وذكر ابن أبي الدنيا أنه حفر قبر بصنعاء في الإسلام فوجدوا فيه امرأتين صحيحتين، وعند رؤوسهما لوح من فضة مكتوب فيه بالذهب: هذا قبر حبي ولميس. هذا قبر حب أو حب ولميس حبة اسم المرأتين. ورؤيا حبة وتضامر حبة وتماضر. وتماضر نعم ابنتي تبع ماتتا وهما تشهدان أن لا إله إلا الله ولا تشركان به شيئا، وعلى ذلك مات الصالحون قبلهما. وقد ذكرنا في سورة سبأ شعر سبأ في ذلك أيضا. قال قتادة ذكر لنا أن كعبا كان يقول في تبع نعت نعت الرجل الصالح، ذم الله تعالى قومه ولم يذمه. قال وكانت عائشة تقول لا تسبوا تبع نعت يعني تبع نعت نعت الرجل الصالح. أيوه. ذم الله تعالى قومه ولم يذمه. نعم. قال وكانت عائشة تقول لا تسبوا تبعا فإنه قد كان رجلا صالحا. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة قال حدثنا صفوان قال حدثنا الوليد قال حدثنا عبد الله بن لهيعة عن أبي زرعة يعني عمرو بن جابر الحضرمي قال سمعت سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا تبعا فإنه قد كان أسلم. وروى الإمام أحمد في مسنده عن حسن بن موسى أن ابن لهيعة أن ابن لهيعة به عن ابن لهيعة به. وقال الطبراني حدثنا أحمد بن علي الأبار قال حدثنا أحمد بن محمد بن أبي بزة قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا سفيان عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا تبعا فإنه قد أسلم. ورواه ابن عساكر من طريق زكريا بن يحيى البدي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا. وقال عبد الرزاق أخبرنا عمران أبو الفذيل قال أخبرني تميم بن عبد الرحمن قال قال عطاء بن أبي رباح لا تسبوا تبعا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن سبه. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدري تبع نبي كان أم غير نبي. وتقدم بهذا السند من رواية ابن أبي حاتم كما أورده ابن عساكر لا أدري تبع كان لعينا أم لا فالله أعلم. يعني الرواية ابن عساكر أنك قرأتها متقدمة. أي نهى عن سبي في الأخير قال عطاء يعني في تقديم وتأخير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله. قبل أن ندخل في موضوع الدرس لعلنا نذكر معنى اللزام في درسنا السابق لما أورد المصنف الحديث أو أورد عن ابن مسعود رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى: يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، قال يعني يوم بدر. قال ابن مسعود: فقد مضى خمسة، الدخان والروم والقمر والبطشة واللزام. فكنت سألت عن معنى اللزام وما يعني حصل جواب، لكن الشيخ يحيى أخونا الشيخ يحيى جزاه الله خير صور لنا الآيات التي في سورة الفرقان وتفسيرها: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. إذن وردت لفظة اللزام في القرآن الكريم، فهنا تفسير أو الشارح يفسر: قل ما يعبأ بكم ربي، أي لا يبالي بكم ولا يكترث بكم إذا لم تعبدوه، فإنه إنما خلق الخلق ليعبدوه ويوحدوه ويسبحوه بكرة وأصيلا. وقال مجاهد وعمرو بن شعيب: ما يعبأ بكم ربي، يقول ما يفعل بكم ربي. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، يقول لولا إيمانكم. فأخبر الله الكفار، قال: فأخبر الله الكفار أنه لا حاجة له بهم إذ لم يخلقهم مؤمنين، ولو كان له بهم حاجة لحبب إليهم الإيمان كما حببه إلى المؤمنين. يعني المفهوم هنا غير مراد، مفهوم الحاجة: الله سبحانه وتعالى غني بذاته، ليس به حاجة إلى إيمان المؤمن كما لا تنقصه معصية الكافر، كما في الحديث حديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم فأوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. الله سبحانه وتعالى ليس به حاجة لتوحيدنا أو لعبادتنا إياه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لمصلحتهم لحاجتهم هم وليس لحاجة الله عز وجل. وما ورد هنا: ليس لله حاجة، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة، أي نعم في أن يترك طعامه وشرابه، أي على كل حال المفهوم ليس المراد أن الله سبحانه وتعالى من صفاته أنه يحتاج، فهو غني بذاته، غني بذاته، أمرنا أن نفرده بالعبادة لحاجتنا نحن لمصلحتنا لا لحاجة له، فهو غني بذاته سبحانه وتعالى. فننتبه لمثل هذا. نعم، فسوف يكون لزاما، أي نعم. وقال: فقد كذبتم، أي أيها الكافرون، فسوف يكون لزاما، أي فسوف يكون تكذيبكم لزاما لكم. وهذا معنى جيد، لأنه سبحان الله من كتب الله عليه الشقاوة مهما أنذرته لا يفيد فيه، لو تناطحت أمامه الجبال فهو على ضلاله، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فسوف يكون لزاما، تكذيبكم يعني سوف يكون لزاما لكم، يعني مقتضيا لهلاككم وعذابكم ودماركم في الدنيا والآخرة. قال ويدخل في ذلك يوم بدر، كما فسره بذلك عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب ومحمد بن كعب القرظي ومجاهد والضحاك وقتادة والسدي وغيرهم. وقال الحسن البصري فسوف يكون لزاما يعني يوم القيامة. قال ولا منافاة بينهما والله أعلم. جزاك الله خير يا شيخ يحيى، مثل يعني هذه كانت، والظاهر الأخ عنده نسخة منها. أي نعم. نعود إلى موضوع درسنا اليوم، هو يبدأ من يبدأ من الآية ذات الرقم 38 إلى آخر السورة من سورة الدخان. نحن اعتدنا أن نقرأ الآيات الموضوع التفسير في الدرس قبل أن نعرض تفسير ابن كثير رحمه الله، والآن ندعو الشيخ أبي الفضل يتلو علينا هذه الآيات فعلى بركة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون. إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. ذق إنك أنت العزيز الكريم. إن هذا ما كنتم به تمترون، إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون. يلبسون من سندس واستبرق متقابلين، يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين. يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم. فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. فارتقب إنهم مرتقبون. شيخ عبد العزيز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره يقول تعالى مخبرا عن عدله وتنزيهه نفسه عن اللعب والعبث والباطل كقوله وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار وقال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو لا إله إلا هو رب العرش الكريم ثم قال إن يوم الفصل وهو يوم القيامة يفصل الله فيه بين الخلائق فيعذب الكافرين ويثيب المؤمنين وقوله ميقاتهم أجمعين أي يجمعهم كلهم أولهم وآخرهم يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا أي لا ينفع قريب قريبا كقوله فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون وكقوله ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم أي لا يسأل أخا له عن حاله وهو يراه عيانا وقوله ولا هم ينصرون أي لا ينصر القريب قريبه ولا يأتيه نصره من الخارج نعم من الخارج ثم قال إلا من رحم الله أي لا ينفع يومئذ إلا من رحمه الله عز وجل إلا من رحمه الله عز وجل لخلقه إنه هو العزيز الرحيم أي هو عزيز ذو رحمة واسعة قال تعالى إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره يقول تعالى مخبرا عما يعذب به الكافرين الجاحدين للقائه إن شجرة الزقوم طعام الأثيم والأثيم أي في قوله وفعله وهو الكافر وذكر غير واحد أنه أبو جهل قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ولا شك في دخوله في هذه الآية ولكن ليست خاصة به نعم العبرة بعموم اللفظ نعم لا بخصوص السبب ويدخل فيها أبو جهل يدخل فيها لا شك لكن يعني هي عامة طعام الأثيم كل من كان أثيما فهي طعامه نعم قال ابن جرير قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث أن أبا الدرداء رضي الله عنه كان يقرئ رجلا إن شجرة الزقوم طعام الأثيم فقال طعام إيش؟ طعام الأثيم. نعم. فقال طعام اليتيم. فقال أبو الدرداء قل إن شجرة الزقوم طعام الفاجر أي ليس له طعام غيرها من غيرها. نعم تفسير. نعم. قال مجاهد ولو وقعت منها قطرة في الأرض لأفسدت على أهل الأرض معايشهم. يعني شجرة الزقوم لو وقعت منها قطرة في الأرض لأفسدت على أهل الأرض معايشهم. نعم. وقد تقدم نحوه مرفوعا. وقوله كالمهل قالوا كعكر الزيت تغلي في البطون كغلي الحميم أي من حرارتها ورداءتها. وقوله خذوه فاعتلوه أي خذوا الكافر. وقد ورد أنه تعالى إذا قال للزبانية خذوه ابتدره 70,000 منهم. فاعتلوه أي سوقوه سحبا ودفعا في ظهره. قال مجاهد في قوله خذوه فاعتلوه أي خذوه فادفعوه. وقال الفرزدق ليس الكرام بنا إليك أباهم حتى ترد إلى عطية تعتل. حتى ترد إلى عطية تعتل. نعم. قوله إلى سواء الجحيم أي وسطها. ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم قوله يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وقد تقدم أن الملك يضربه بمقمعة من حديد تفتح دماغه ثم يصب الحميم على رأسه فينزل في بدنه فيسرب ما في بطنه من أمعائه حتى تمرق من كعبيه أعاذنا الله تعالى من ذلك. وقوله ذق إنك أنت العزيز الكريم أي قولوا له ذلك على وجه التهكم والتوبيخ. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما أي ليست بعزيز ولا أي لست بعزيز ولا كريم. وقد قال الأموي في مغازيه قال حدثنا أصباط قال حدثنا أبو بكر الهذلي عن عكرمة قال لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا جهل لعنه الله فقال إن الله تعالى أمرني أن أقول لك أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. قال فنزع ثوبه من يده وقال ما تستطيع لي أنت ولا صاحبك من شيء ولقد علمت أني أمنع أهل البطحاء وأنا العزيز الكريم. قال فقتله الله تعالى يوم بدر وأذله وعيره بكلمته وأنزل ذق إنك أنت العزيز الكريم. وقوله إن هذا ما كنتم به تمترون كقوله يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون. ولهذا قالها هنا إن هذا ما كنتم به تمترون. قال تعالى إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم، فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون، فارتقب إنهم مرتقبون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: لما ذكر تعالى حال الأشقياء عطف بذكر حال السعداء، ولهذا سمي القرآن مثاني، فقال: إن المتقين، أي لله في الدنيا، في مقام أمين، أي في الآخرة وهو الجنة، قد أمنوا فيها من الموت والخروج ومن كل هم وحزن وجزع وتعب ونصب ومن الشيطان وكيده وسائر الآفات والمصائب، في جنات وعيون، وهذا في مقابلة ما أولئك فيه من شجر الزقوم وشرب الحميم. وشرب الحميم، نعم. وقوله تعالى: يلبسون من سندس واستبرق، هو رفيع الحرير كالقمصان ونحوها، واستبرق وهو ما فيه بريق ولمعان، وذلك كالرياش وما يلبس على أعالي القماش، متقابلين أي على السرب، لا يجلس أحد منهم وظهره إلى غيره. وقوله: كذلك وزوجناهم بحور عين، أي هذا العطاء مع ما قد منحناهم من الزوجات الحور العين الحسان اللاتي لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، كأنهن الياقوت والمرجان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قال ابن أبي حاتم: قال حدثنا أبي، قال حدثنا نوح بن حبيب، قال حدثنا نصر بن مزاحم العطار، قال حدثنا عمر بن سعد عن رجل عن أنس رفعه نوح قال: لو أن حوراء بزغت في بحر اللج لعذب ذلك الماء لعذوبة ريقها. وقوله: يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، أي مهما طلبوا من أنواع الثمار أحضر لهم وهم آمنون من انقطاعه وامتناعه، بل يحضر إليهم كما أرادوا، بل يحضر لهم كل ما أرادوا لهم كلما أرادوا. وقوله: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، هذا استثناء يؤكد النفي، فإنه استثناء منقطع، ومعناه أنهم لا يذوقون فيها الموت أبدا، كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالموت في صورة كبش أملح، فيوقف بين الجنة والنار، ثم يذبح، ثم يقال: يا أهل الجنة خلود بلا موت، خلود فلا موت، خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقد تقدم الحديث في سورة مريم. نعم. وقال عبد الرزاق: قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن أبي مسلم الأغر عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقال لأهل الجنة: إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تعيشوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا. رواه مسلم عن إسحاق بن راهوي وعبد بن حميد كلاهما عن عبد الرزاق به. هكذا يقول أبو إسحاق وأهل العراق أبو مسلم الأغر، وأهل المدينة يقولون أبو عبد الله الأغر. وقال أبو بكر بن أبي داود السجستاني قال حدثنا أحمد بن حفص عن أبيه عن إبراهيم بن طهمان عن الحجاج وهو ابن حجاج عن قتادة عن عبيد الله بن عمرو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اتقى الله دخل الجنة ينعم فيها ولا يبأس ويحيا فيها فلا يموت، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. وقال أبو القاسم الطبراني قال حدثنا أحمد بن يحيى قال حدثنا عمرو بن محمد الناقد قال حدثنا سليمان بن عبيد الله الرقي قال حدثنا مصعب بن إبراهيم قال حدثنا عمران بن الربيع الكوفي عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنهما قال: سئل نبي الله صلى الله عليه وسلم: أينام أهل الجنة؟ فقال: النوم أخو الموت، وأهل الجنة لا ينامون. وهكذا رواه أبو بكر بن مردوي في تفسيره. قال حدثنا أحمد بن القاسم بن صدقة المصري قال حدثنا المقدام بن داود قال حدثنا عبد الله بن المغيرة قال حدثنا سفيان الثوري عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النوم أخو الموت، وأهل الجنة لا ينامون. وقال أبو بكر البزار في مسنده قال حدثنا الفضل بن يعقوب قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنهما قال: قيل: يا رسول الله، هل ينام أهل الجنة؟ قال: لا، النوم أخو الموت. ثم قال: لا نعلم أحدا أسنده عن ابن المنكدر عن جابر إلا الثوري، ولا عن الثوري إلا الفريابي، هكذا قال. وقد تقدم خلاف ذلك، والله أعلم. وقوله: ووقاهم عذاب الجحيم، أي مع هذا النعيم العظيم المقيم قد وقاهم وسلمهم ونجاهم وزحزحهم من العذاب الأليم في دركات الجحيم، فحصل لهم المطلوب ونجاهم من المرهوب. ولهذا قال: فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم، أي إنما كان هذا بفضله عليهم وإحسانه إليهم، كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اعملوا وسددوا وقاربوا، واعلموا أن أحدا لن يدخله عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. صحيح البخاري يقول حديث عائشة. نعم. وقوله: فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون، أي إنما يسرنا هذا القرآن الذي أنزلناه سهلا واضحا بينا جليا بلسانك الذي هو أفصح اللغات وأجلاها وأحلاها وأعلاها، لعلهم يتذكرون، أي يتفهمون ويعملون. ثم لما كان مع هذا البيان والوضوح من الناس من كفر وخالف وعاند، قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم مسليا له وواعدا له بالنصر ومتوعدا لمن كذبه بالعطب والهلاك: فارتقب، أي انتظر، إنهم مرتقبون، أي فسيعلمون لمن يكون النصر والظفر وعلو الكلمة في الدنيا والآخرة. فإنها لك يا محمد صلوات الله وسلامه عليه، ولإخوانك من النبيين والمرسلين، ومن اتبعكم من المؤمنين، كما قال تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. وقال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. آخر تفسير سورة الدخان، ولله الحمد والمنة، وبه التوفيق والعصمة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك،